إذا رجعنا لكم من جديد، مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تتابعوا فينا على 100.9 أفات تولى 4:11 دقيقة باش نمشوا معكم لخبر وتعليق بعد شوي إن شاء الله، بعد نصف ساعة من الموعد هذا باش نمشوا لقبل اليوم باش نتحدثوا على الإدارة يعني العمل الإداري، خاصة نتحدث على الموظفين والتزامهم بالتوقيت الإداري صلب الإدارات في ولاية إقبيلي. وإن شاء الله بداية من 5 و10 دقائق فكرة ونقاش في النمو، نمشي معكم لأخبار وتعليق. خبر وتعليق. إذن في خبر وتعليق أكيد باش نبدو بأول معناها خبر مؤسف للغاية بالجسم، كان توفي يوم أمس الأحد 3 فبراير 2019 الشاب تقي الدين بالحاج البالغ من العمر 29 عام بعد صراع مع المرض. ونذكروا أنه معناها تقي كان في انتظار إجراء عملية زراعة قلب خارج تونس، لكن معناها تكلفت برشا العملية ذي، وللأسف البارح معناها سمعنا معناها خبر وفاته. إن شاء الله ربي يرحمه، وكل تعزينا للعائلة وإن شاء الله في جنات الخلد. فهمي أكيد هذه مناسبة باش نترحموا فيها على تقي الدين، تقي الدين اللي ترك البلاد كما قلنا السرقيها ونهبيها وترك وزارة الصحة القتليها. تقي الدين اللي كان يستنى في لحظة إسعاف تقي إن شاء الله في الجنة، تقي يمشي لربه أكيد إن شاء الله في جنة الخلد. اليوم نتحدث على الرحمة ونتحدث على الإنسانية اليوم، ونتحدثنا برشا في بلاد تقريبا باش نبعد شوية على الدولة وباش نبعد شوية على وزارة الصحة وما غير إلى غير ذلك، حتى يعني الإعانات اللي حاولنا أن نكون طرف أن نحاولوا باش نوصلوا المبلغ العملية اللي لدعم كانت الحملة. لدعم الحملة لكن للأسف توفته المنية قبل ذلك. لكن نحب نقول هني نوصل رسالة يا ناس، أراه اللي تعطيه غدوة تلقاه، اللي تعطيه غدوة تلقاه. ونتحدثوا ديما على أهل الجود والكرم، للأسف في بعض المواقف تبان فعلا أهل الجود والكرم. للأسف بالقاسم هني سؤالي تطرح اليوم على يعني وزارة الصحة. اليوم ممكن النجم نقوله معناها تقي غدرنا وإن شاء الله ربي يرحمه ويصبر العائلة كل، ولكن فما ألاف من معناها أمثال تقي الدين، وفما الألاف ممكن الأكثر وإلى الأقل معناها خاصة في الأمراض هذه معناها والأنواع متاع العمليات هذه. اليوم دور الوزارة، وزارة الصحة، دور معناها وزارة الشؤون الاجتماعية اللي من المفروض معناها يكون عندها علاقة هي والكنام ومعناها العديد من المصالح المتداخلة في الموضوع هذا. اليوم الدور اللي تلعب وزارة الصحة خاصة انه نشوفه كمعناها العائلة ما عندهاش باش تخلص العملية دي. والله هو اليوم ما شفنا حتى دور، احنا بالنسبة للدولة ما شفناش الحق دور. حاب نتسائل اليوم انا اذا كان نشوفه في فلوس مئات المليارات اليوم دخلها الكنام، شنو دور الكنام؟ نحب نعرف اذا كان الكنام قاعدة تصرف على دواء متاع ناس مرضى بالسكر وناس مرضى بالدم، يا اخويا تسكره الباب ذايا وخلي فما ناس اخرى اهم. فما ناس معناها مئات الملايين، رو فما ناس معناها عفانا عفاكم الله عندهم الكونسير معناها الدواء متاعهم يتكلف ملايين في الشهر. فما ناس تطلب عمليات زادة مئات الملايين. إذا كان اليوم الدولة ما تتحركش اليوم في القطاع ذاية، معناها يظهر لي باش وصلنا لأزمة كبيرة فعلا. اليوم شفنا حتى حملة فادية زادة، فما البنية فادية اليوم زادة تحتاج عملية زادة اليوم بالكيمياء بمئات الملايين. فما حملة موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك اليوم، ولا المواطن يحب يساهم مع الدولة، لكن مشفناش الدولة كيفاش تتحرك. تحبوا نعرفوا اليوم وزارة الصحة شنو دورها في المجال ذي، الكنام شنو دورها في المجال ذي. لحد الآن مشفناش يعني إنقاذ الحالة إنسانية، إلى اليوم ما سمعناش يعني بحالة كبيرة موجودة في تونس نقذتها وزارة الصحة أو نقذتها الكنام. يعني خاصة للناس هذوما الطبقة الضعيفة والطبقة اللي ما عندهاش معناها باش تخلص، معناها فمع بيت حتى مليون يعجزوا عليه، معناها باش تجيل 700 مليون وإلا أكثر. دونك نقطة استفهام ديما لهني. والله فهمي على ذكر يعني من مليون يعني تقريبا من أكثر أو تقريبا أسبوع يعني فما حالة جتنا للإذاعة وكان يعني طالب عملية استعجالية بألف ومئتين دينار بألف ومئتين دينار ما عندهش ألف ومئتين دينار طالبين عليه عملية استعجالية. فمالك بإنسان اليوم يعني في حياة أو موت يعني في عملية حياة أو موت تتكلف 750,000 دينار اليوم معاش نتحدثوا على 1500 أو 1200 نتحدثوا على عمليات بمئات الملايين كما ذكرت اليوم. لكن للأسف اليوم ما فماش حتى تجاوب من أي وخليني نتحمل مسؤوليتي في الكلام هذا من أي إدارة تونسية. واضح إن شاء الله ربي يرحم تقي الدين بالحاج ومرة أخرى نجد كل التعازي إلى العائلة. باش نمشوا من الخبر خبر الوفاة بالقاسم باش نمشوا لزوز تلام ذا كانوا تعدوا معنا اليوم أمس معناها في نفزاوة كيدس مع فاطمة الجعيدي في مدرسة المدرسة الابتدائية تريقابس قبلي. زوز تلام ذا ذوما معناها الحلم متاحهم أنه تتحسن البنية التحتية في تريقابس ويبدو معناتها معناها ينجموا يتحركوا فيها بكل أريحية. والله شوفوا معناه ولينا نشوفوا حلم الطفولة معناه كيفاش ولا معناه أصبحوا يطمحوا في بنية تحتية. اللي ما نجبش نتحدثوا برشا على البنية التحتية خاطر كان باش نتحدثوا برشا باش نجبدوا برشا ملفات. أولا يعني في تريقابس يعني تقريبا يعني طرقات ما عندهاش 4 شهور ملي تغيرت وشفنا وقت اللي صبت المطر شفنا حالة الطرقات كيفاش. يعني ما عادش نجم نتحدث بصراحة على حلم طفولة ناس معناها تحلم انها تكون عندها بنية تحتية باش تكون عندها على الاقل مربع تلعب فيه تكون عندها يعني مجال باش تتنفس فيه. ما طلبوش يعني لا بمناج لا طالبوا يعني بوسائل ترفيه اخرى طالبوا بحقهم في العيش بطرقات ينجموا يتمشوا فيهم طرقات ينجموا كما قالوا هما النجمو يعني نحبوا نشوفوه حاجة كبيرة. قالوا مثلا سمعتهم في نفزاو كيدز قالوا نشوفوه حاجة كبيرة كي تكون عندنا يعني طرقات باهية. يعني الطفل اليوم في قبلي أصبح يطمح بطريق وهو إن شاء الله يكون الطريق الحل. إذا نمشوا من الطريق بالقاسم إلى فما حملة تبرعات بالمدرسة الابتدائية زادة طريق جابس ببادرة من الفرع الجهوي للهلال الأحمر بقبلي. البادرة ذي كانت انتظمت نهار السبت 2 فيفري حملة تبرعات بالمدرسة الابتدائية طريق جابس قبلي تحت شعار من أجل شتاء دافئ للجميع لفئدة العائلات المتضرة بعد بعدد من جهات الجمهورية على إثر موجة البرد الأخيرة. والله هذه مش جديدة في قبلي يعني هذه من الحاجات تقريبا نكونوا ديما فيها سباقين في خاصة لجهة الشمال الغربي ديما تختلف المبادرة من مكان إلى آخر في الجهة لكن يبقى ديما الهدف واحد وإن شاء الله نقوم بتعريف بالمبادرة هذه وإن شاء الله تلقى إن شاء الله أذن سامع برشا خاصة ونعرفوا أنه هذا الوقت في الشمال الغربي إخوتنا غديكة يحتاجوا إذا كان عندك ملابس يعني ما عاش تحتاجها أو عندك بعض الحاجات اللي ما تنجم معناتها ما تستعملهم اشتغلوا لكن في الشتية يعني هم ينجموا يستعملوها. خلينا اليوم إذا كان المكان فهمين عش المكان وين في مدرسة تريقابس في مدرسة تريقابس وأكيد كما قلت يشرف عليها الهلال الأحمر أو بمقر الهلال الأحمر تنجم توجه غديك وتعطي اللي كتبه ربي وأكيد إن شاء الله يكون الأجر ثابت. إن شاء الله ديما الأجر ثابت. مواطن من سوق لحد كان توجه بنداء إلى السلطة الجهوية ونعرفوا إشكالية السوق الموجود معناها في سوق لحد اللي ينتصب نهار السبت والأحد واللي معناها تقريبا سبب إشكال بالنسبة لمستعملي الطريق متاع سوق لحد ونعرفوا الإشكال زادة اللي صار في السنوات الفارطة بالقاسم إنه الانتصاب يكون قدام المدرسة بالضبط زادة حتى هذاك معناها سبب إشكال اليوم. فما مواطن كان تقدم بنداء ما نعرفوش النداءات هذه هل إنها تأخذ بعين الاعتبار ولا من عند المواطنين والله هو فهم وإلا فما هو في الموضوع هذا كنا وقت اتصلنا بالسيد الرئيس البلدية وحكينا معاه في الموضوع هذا وكان دخل معنا أيضا يعني المشكل تو مازال لأنه السوق البلدي مازال ماهوش جاهز. واكدنا انه اول ما يكون جاهز السوق البلدي ان شاء الله الانتصاب اللي شفناه الانتصاب الفوضوي ذا ان شاء الله ما عادش يكون موجود ان شاء الله. بالقاسم زاد نعرف اليوم 4 فيفري هو اليوم العالمي لمكافحه السرطان ان شاء الله لطف على الناس كل هو يعني اليوم هذا كما قلنا تحتفل به معناتها تونس وبقيه دول العالم. ونعرفوا قبل لي بالقاسم فيها يعني نسب كبيره من الناس معناها اللي معناها عندهم المرض هذا الخبيث ان شاء الله ربي يشفي الناس الكل. وان شاء الله زاد كما قلنا نرجعوا لدور الدولة والسلطات والوزارات المعنية ذي بالأساس في اتخاذ الإجراءات اللازمة. اليوم 4 فيفري هو الاحتفال بمكافحة أو اليوم العالمي يسموه لمكافحة السرطان. وولاية قبيلة كما نعرفوا فيها نسب معناها مش قليلة يعني تقريبا في السنوات الأخيرة شفنا اللي النسبة يعني تزادت في تقريبا منذ 4 أو 5 سنوات هي في تزايد. اليوم العالمي لمكافحة السرطان لكن احنا شنو حذرنا لليوم العالمي ذا وشنو حذرنا عندنا هناك كوزارة الصحة؟ ما شفناش يعني حاجة جديدة، ما شفناش يعني أجهزت نتاع الكشف المبكر عن السرطان، ما شفناش يعني علاج متوفر في الصيدليات في الموجودة يعني في المستشفيات. يعني اليوم يمر علينا مرور الكرام كأي سنة من السنوات الفارطة والمرض لا يزال في كما قلت في تزايد. وان شاء الله ان شاء الله تكون فما مبادرات من بعض الجمعيات لشراء على الاقل بعض الالات وتكون مساهمه هذه للجهه ان شاء الله بالقاسم تكون معناها خاصه وانه نشوف اليوم كما قلنا معناتها ارتفاع في النسب الموجوده في ولايه قبلي او التزايد على الاقل باش ما نقولوش باش ما نهولوش الموضوع تزايد في العدد والناس الكل تحكي معناها تلقاهم بين بعضهم لكن ما فماش ارقام واضحه والا ارقام معناها تنجم على الاقل تعطينا شنو فهم في هو الجهة. للاسف وللاسف حتى كيف تمشي باش تاخذ بعض الارقام ما يعطوكش الارقام لانه ما نعرفش علاش لكن حاولنا باش ناخذوا بعض النسب لكن للاسف ما نجمناش نتحصلوا على النسبه بالضبط قديش نعرفش. هل انه هذا يعني يرجع دائما نرجع ديما نقول هل انه المسؤول يعني وقت يعطي نسبه يخاف من رده فعل المواطن او انه هو فعلا ما يمتلكش النسبه الصحيحه هو المسؤول الموجود. ما عنده حتى دخل معناه في المرض هذا معناه شنو علاقته بالمرض يعطي للناس لانه مش موفر لانه هو باش يتحاسب على توفير الامكانيات اللازمه. اذا كان انت عندك اليوم مرض يعني وفيه نسبة يعني كبيرة. عالية أو نسبة كبيرة موجودة في الجهة أنت شنو حضرت لها اليوم كمسؤول؟ شنو يعني اتصالتك مع الوزارة؟ شنو يعني شنو وفرت لك وزارتك اليوم؟ إذا كان فعلا كما قلت لك اليوم نجموا نتحصلوا على النسبة هذه أكيد أكيد أكيد جدا المواطن مش بيش يسكت على حقه في العيش. إن شاء الله بالقاسم نجموا نتحصلوا على النسب هذه لأنه اليوم من معناها حاجة مهمة إنه المواطن يعرف شنو فهم وشنو ما فهمش لأن زاد الأرقام هذيك تحسس بيدها المواطن باش تخليه يمشي يكشف على روحه وتخفض من الأرقام خاصة اللي مصابين معناها بالمرض وزاد هذا وزاد في فهم درجة متقدمة وزاد حاجة أخرى حتى المواطن زاد عليه اللوم اليوم ما زاد ما عندناش زاد ثقافة إنك تمشي تعمل بيلون كامل على بدنك تمشي تتفقد بدنك تمشي تعمل سكانير تمشي اليوم الإنسان يعني وقتاش يمشي للسبيطار إلا كيف يكون مريض ما يتفقدش روحه أصلا زاد الثقافة دي ما زلنا ما نتلكوهاش هي الثقافة تنقص ممكن حتى الجيب زاد ساعات ينقص بالقاسم نعرفوا إن مش ناس كلها تنجم تمشي تعمل بيلون كما قلت فمع بيت توصل الموت تموت وما تعملش بيلون مش الناس كل معنا عندهم أكيد وأنا قلت لك هيك يعني أكيد قلت لك هيك اليوم وذكرت وترجعت حتى في كلمتي خاطر حتى كيف قلت لك يمشي يعمل سكانير اليوم نقطة استفهام وين باش يعملها سكانير وين باش يعملها وإلا كيفاش باش يعملها وبقداش باش يعملها، لانه اليوم فما شكون السكانير توصل زملين وما نعرفش قداش معناها لازم يتنقل لولايه اخرى، يتنقل وبرشا حاجات. دونك ان شاء الله تتحسن على الاقل الحاجات هذه بالقاسم في ولايه قبل، وان شاء الله نسمع على الاقل زاد العدد اللي موجود بالنسبه للناس المصابين بالمرض هذا، وان شاء الله لطف عليكم وان شاء الله الناس كل تكونوا بصحة جيدة. نمشوا لتراجع القدرة الشرائية للتونسي ب 88% خلال 8 سنوات. اليوم معناها كما تعرفوا الناس كل معناها تعيط على القفة وعلى يعني على الجيب وعلى الشهرية، والناس كل الطالب معناها بزيادات، وين تراجعت معناها القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 88% بين 2010 و 2018 نتيجة انخفاض قيمة صرف الدينار التونسي مقابل العملات الرئيسية وفق بيانات البنك المركزي. معناها 88% تراجعت نسبة القدرة الشرائية بالنسبة للتونسي. خلينا اليوم في قبلي لهنا، اليوم في قبلي كما قلت بالقاسم كنا نحكو حني توك على البيلون. الناس كانت مثلا انت مرة تعمل اللي كانوا يعملوا مرة بيلون في العام، نتصور تصور معاش قدر حتى بعد عامين ما نتصورش انه قدر على بيلون. انت تحكي فهمي على 88% يعني وكأنه العدد نسبة عادية جدا، شفنا مرة مرورة كرام زادة بالنسبة فما بعض الجمعيات اللي تحركت على الموضوع هذا، لكن للأسف كالعادة مرة مرورة الكرام نسبة 88%. تحكيت على القفة، اليوم المواطن معاش قادر باش يعبي قفة. اليوم نشوفه كنا نشوفه قبل يعني الناس كانت تقضي كما قلت يعني بالقفة، وما عاش إنسان قادر إنه يعبي هالقفة ذي. إنسان كيفيش يدخل يعني المحل من المحلات أو مغازي من المغازات اليوم كيعبي ساشي تسمى أموره واضحة. اليوم القدرة نتاع المواطن أصبحت يعني أنا حتى نتصور 88% ذي كنسبة سنوية نتصورها زادة كبيرة برشا مقارنة بالنسبة للشهرية. اليوم ما عادش نجمو نتحدثوا اليوم على كرامة العيش، ما عادش نتحدثوا على حرية العيش اللي اليوم ما عادش منجم الإنسان لاقي يعني حق العيش متاعه، ما عادش لاقي يعني كيفاش بشي يفطر صغاره وكيفاش بشي يفطر أمه وبو. يعني هذه الحملات هذه كلكية اللي صارت شفناها في السنوات الأخيرة خاصة بعد الثورة للأسف رجعت كلها على المواطن بغلاء المعيشة، وللأسف السياسي ديما هو اللي ربح. واضح بالقاسم. باش نمشي معاك إلى نقابة قوات الأمن الداخلي وين أعلنت الدخول في تحركات احتجاجية. كانت أعلنت اليوم نقابة قوات الأمن الداخلي نقابة الوطنية بطبيعة دخولها في سلسلة من التحركات الاحتجاجية تبعا لبيان هيئتها النقابية الموسعة، وذلك بداية من الوقفة الاحتجاجية المزعمة مع تنفيذها يوم 7 فيفر الجاري أمام مقر وزارة الداخلية لمطالبة الوزارة والحكومة الإيفاء بتعهداتها في خصوص تسوية وضعية عدد من الأعوان مهنيا وماديا واجتماعيا. والله النقابة الوطنية الحقيقة يعني بالنسبة لنقابة الأمن النقابة الوطنية أو ما تسمى بالنقابة الأم شفنا يعني تقريبا أكثر تحركاتها اللي شفناها كلكي كانت تحركات قوية برشا، تحركات اللي صارت على المستوى جهوي أو على مستوى وطني كانت ديما تجني بثمارها. أكيد إن شاء الله باش ننتظر في الأيام القادمة نشوفوا هل ستجني ثمار النقابة الوطنية الأم أم لا. ان شاء الله بالقاسم اكيد باش ننهو اخبارنا لليوم. معناتها وهي على الاقل حاجه باهيه، مهرجان زعفران في دورته معناه في الدوره ذي اللي باش تكون ان شاء الله انطلاقا من الخميس حتى للسبت من 7 حتى 9 فيفري 2019، هي فرصة باش الناس الكل تنجم تبدل الجو تعيش تبعد على جو معناها السلبي هذا والجو معناها القتل والانتحار والأمراض وكل شيء. دونك على الأقل ينجموا يبدلوا شوية جو في مهرجان زعفران كما قلنا اللي باش ينطلق ويفتتح إن شاء الله بداية من نهار الخميس 7 فيفري. إن شاء الله تقريبا الوجه الثقافي مش غريب على الجهة، وخاصة الهيئة اللي شفناها وتحركت برشا قبل المهرجان وكان عندها تحضير للبرنامج تحضير كبير برشا. ان شاء الله باش نشوفوا مهرجان من نوع جديد ان شاء الله في زعفران، واكيد ان شاء الله باش يكون عندها عنوان خاص وباش تكون عندها رساله خاصه خاصه من زعفران. ان شاء الله باش نكونوا موجودين ونواكبوا الحدث في هذا المهرجان كما قلت فهمي من ابتداء من يوم الخميس، وهذه اكيد استدعاء خاص يكون لجميع المواطنين انهم يكونوا حاضرين في هذا المهرجان. واضح بالقاسم، شكرا ليك. توك الاربع 31 دقيقه في خبر وتعليق، بعد شوي نمشوا معاكم لقبلي اليوم. كما قلنا في قبلي اليوم باش نتحدثوا على الاداره واحترام توقيت العمل، زعما اكل السيد اللي يمشي للاداره العشيه مثلا لقيت هذا باش يلقى موظف، ولا واللي ما يلقاش نجم يتصل بينا ويعطينا، واذا يلقى زاد نجم يكلمنا ويعطينا معناها رايه بالنسبه للخدمات الموجوده في الاداره اليوم في ولايه قبلي، وزاد كيف بالنسبه لاحترام التوقيت خاصه برا ارجع غدوه وبعد غدوه وبعد شهر وبعد شهرين، دونك ماذا بينا انها تكون معادش موجوده. دونك خليكم ديما معنا 5743 8959، كلمونا ديما على نفس الرقم، خليكم برونشين معنا على 100.9. راجعين بعد الفصل. وجري بينا بينك حال حن يحسننا حال الناس علينا جريح وحن إذن رجعنا معكم من جديد. مرحبا بكم الناس الكل. الأربعة وثمانية وثلاثين دقيقة عن فزاوة فام كما قلنا في فوروم اللي فيه تقريبا ثلاث محاور أساسية. الأولى تبدأ بخبر وتعليق وتداول أهم الأخبار اللي تداولت 24 ساعة الفاتو. وبالنسبة للفقرة اثنين هي قبلي اليوم باش تكون فيها إما استضافة وإلا طرح موضوع يكون يعني من عند المستمعين. رقم ثلاثة هي فكرة ونقاش, وكل مرة نطرحوا فكرة تكون موضوع نقاشنا, وماذا بينا إنكم تتصلوا بينا وتعطونا رأيكم بالنسبة للموضوع اليوم. موضوع اليوم باش نتحدث على النميمة, النميمة في الوسط المهني وإلا النميمة في الوسط يعني المجتمعي متاعنا, المجتمع سواء كان من العائلة وإلا من في بقية يعني الوسط اللي نعرفوه معناه المجتمع ككل, المجتمع أو العائلة أو في البلايس الكل في الأماكن الكل موجودة. دونك الناس الكل تطلبونا على 75 493 859, وباش نبدو في فقرة عدد اثنين موضوعنا لليوم كما حكينا بالقاسم في قبلي اليوم نتحدث على الإدارة واحترام توقيت العمل, ونعرفوا اللي فما العديد من التشكيات معناها اللي ترافق معناها العمل الإداري, وإلا سواء كانت ساعات رو حتى موظف يجي يشتكي موظف مثلا من صلب إدارة يقول لك رو عندنا إشكال في وسط الإدارة متاعنا, إنها إدارة متسيبة مثلا ما تحضرش في الوقت, تخرج قبل الوقت, يقول لك فما خاصة يحكوا على يوم الاثنين العشية ونهار الثلاث معناها الصباح هذه, معناها العديد من التشكيات اللي تجينا من المواطنين. عملنا ميكرو تروتوار صغير باش نسمعوا مع بعضنا بالقاسم, كانت قعدتها لنا زميلتنا فاطمة الجريدي, بس نسمعوا مع بعضنا شنو قالوا العباد على الإدارة واحترام التوقيت. نسمعوا بعضنا زوير. بالنسبة لهذا الإدارات في قبلي يفرق من إدارة إلى إدارة, فما شكون معاملاتهم تكون حسنة وأوقاتهم منتظمة, فما شكون معناه يخاف ربي يخدم في وقته القانوني ويروح في وقته القانوني. أنا أكثر إدارة في قبلي تحسها تخدم بالقدي ولا ما تخدمش بالقدي؟ والله نتصور الصناد واستاق لأنهم يحبوا يدخلوا الفلوس هذاك منظمين ايش بسر الادارات الكل كل على بعض مش اداره محسن والله لا فما اداره في تونس كامله مش باللي برك تبشير على ورقه تحضر في درجه تقعد 10 سنين مش تهز ما فما حتى اداره خير من الاخرى كل شيء كيف كيف فما اداره خير من الاداره فما حتى اداره الناس كلها تشهد بهذا ادارات من الادارات مش نكذب عليك فماش حتى انا ما عنديش برشا كونتاكت مع الادارات ونكرههم بطبيعتي خاطر برشا حاجات يعملوا فيهم بوريا برشا اجراءات روتينيه بوريا معناها تعطيل بزيد تلمو واحد الانسان يوصل انا وصلت طمال دفوا باش نعمل بروجي ونعمل حاجات يعطلوك على ورقه اللي هي ساساريا في برشا حاجات تلمول الشباب سيرتو تو تبطل ينكروك باش تعمل حاجه لحاجتك باها تفد معناها منين تلمو يعطلوك على ورقه تحسها يحطوا لك الحصى في العجله ساعه وساعه ساعه تحسها ادارات بالوجوه وذاك اللي صاير صحيح. إذا هذا ميكروتوتوار كانت أعدتنا زميلتنا فاطمة الجعيدي حول الإدارة واحترامها لتوقيت العمل واحترامها وحسن استقبالها للمواطن. اليوم بالقسم كيف نتحدث على العمل الساعة هو يعني الإدارة وإلا العمل الإداري هو معناتها حاجة معناها مقدسة من المفروض أو العمل هو مقدس بالنسبة للإنسان معناها ما نجمش معناها يخلي به وإلا ما نجمش اليوم الإنسان اللي عنده وظيفة يخليها شاغرة ويخرج لأن نعرف اليوم أزمة البطالة مثلا 13,000 معناها عاطل عن العمل اللي يطالبوا بالوظيفة ولكن 600,000 اللي يخدموا الإشكال متاعهم اللي فما معناها العديد من الإحصائيات تقولك فما أكثر من 100,000 معناها موظف ما قاعدين يعملوا في حد شيء به لا علينا. اليوم نتحدث على الإدارة واحترام توقيت العمل في ولاية إقبيلية. فما اللي قال كنا نسمع بعضنا في شنو قالوا فما شكون قال معناها إدارة بالوجوه فما شكون قال الإدارة فما شكون يعملوا يحطوا العصا في العجلة فما شكون قال معناتها سلوك الموظفين صلب الإدارة غير مقبول معناها ذاك علاش نهرب على ما عادش نتعامل مع الإدارات والبرشة معناها إكلام آخر. اليوم في الاستفتاء وإلا السونداج اللي قامت به معناها إذاعة نبزاوة على الصفحة الخاصة بينا قلنا كيف تقيم احترام الموظف لتوقيت عمله في قبلي هل هو مرضي أو غير مرضي. كان عدد المجموعة المصوتين 407 صوت هذا على الصفحة السونداج 77% من 407 صوت معناها منهم غير مرضي معناها 315 شخص صوت بغير مرضي معناها احترام الموظفين لتوقيت العمل في قبلي معناها ما يحترموش التوقيت متاعهم. في 23% من اللي صوتوا الضومة قال لك عملهم مرضي. دونك فما كلمة بالجسم قالها واحد من العباد معناها اللي تحدثوا في الميكروتروتوار وهي الإدارة معناها برشا عبادي معناها سوء السلوك هذا ولا سوء التصرف أكثر ماشي في القهوي معناها اليوم كي نمشي يعني للإدارة باش نقضي حاجة نلقى السيد الإداري وإلا المدير وإلا الممثل عن الإدارة ذيك موجود في وسط القهوة مثلا 10 وإلا 9 وإلا 2 وإلا 3. والله يشوف هو في البداية الساعة خلينا نكون واضحين إنه ما يلزمناش نعمموا الإدارات الكل. فما إدارات أكيد معناها فيها ناس كما قال في الميكروتروتوار عندهم ضمير وفما إدارات زاد فيهم ناس ما عندهمش ضمير وخلينا تو ما غطوش زاد عين الشمس بالغربال. اليوم نشوفوا ناس في بعض الإدارات طوابير والخدمات تكون بطيئة للمواطن. المواطن هذا اللي معناها يكون يجري من مكتب المكتب علاش لقضاء خدمة أو استخراج وثيقة كان يشوفها يعني حاجة بسيطة برش. واليوم الأداء تراجع في الإدارة التونسية خاصة بعد الثورة. شفنا أنه الخدمات تقريبا والهذية رول أراء الأغلب التونسيين أنه اليوم المستوى المطلوب ساهم في تعميق يعني في وفق العدد من القاصدين الإدارات الاستعلائية يعني واللي نشوفوا فيها النوع من يعني من قبيل الكلمات اللي خلت اليوم المواطن ما عادش عنده ثقة كيما أرجع غدوة كيما الريزو طايح يعني المواطن اليوم أصبح يشوفها اليوم تعليت يعني يتخذها الإداري للتهرب من المسؤولية والأداء واجبة. خاصة أنه بالقسم معناها نعرفه الحكومة كلها متوجهة نحو رقمنة الإدارة، معناها ما عادش فما أوراق، معناها اليوم كي نخدمه ببريد إلكتروني اللي هو مش موجود للأسف لليوم في الإدارات. في قبلي مثال ما يعرفوش حكاية اسمها بريد إلكتروني، القليل معناها تقريبا 10% من الإدارات يتحدثوا بالبريد الإلكتروني، سينو البقية الكل ما زالوا يحكوا بالفاكس. ما هو ذي زاد راجع المعاناة اللي تعاني فيها زاد الإدارة. اليوم الإدارة زاد العمومية في تونس تعاني من عدة مشاكل يعني، وفيها عدة معوقات زاد مرتبطة في أغلبها بالأسلوب التصرف العمومي اليوم في كافة مستوياتها وتجلياتها ومجالات تدخلها. في بعض الأحيان يعني تمشي الإدارة يقول لك لا ما نجمش نسلمك الوثيقة هذه إلا ما نرجع ونتصل بالسياج أو بالوزارة المعنية بالأمر، وبرا استنى الوزارة المعنية بالأمر وقتش ترجع عليه واستنى الفاكس واستنى. يعني اليوم فما نوعا ما من يعني انعدام ثقة اليوم بين المواطن وبين الإداري. هذا زاد ما يمنعش اليوم اللي انت ذكرت نوع من الأنواع، يعني اليوم الرقمة يعني في الإدارة التونسية، لكن زاد ما يمنعش هذا اليوم انه فما تجاوزات وفي خلينا نحكو على إقبالي في وقت ما شفنا يعني كان فما تسلط على بعض المسؤولين على الإداريين، لكن الإداريين في طبعا وقت اللي يلقوا مسؤول اليوم يعني نقول بلغتنا كابس برشا أكيد يكون مكروه في الإدارة متاعه وما يكونش محبوب برشا. للأسف هذا هو تقريبا كما هكا موجود بالقسم، ما نجمش نأكد معناها كلامك. نمشوا الأكثر بالقسم أنه كيف نتحدث على أداء يعني الموظفين في تونس عموما، فما 58% من الموظفين لا يحترمون التوقيت الإداري و 18% متغيبون باستمرار. هذا اللي كان صرح به رئيس الاتحاد العام التونسي للمرفق العام والحياد الإداري عبد القادر اللباوي، أنه 58% من الموظفين ما يحترموش التوقيت الإداري متاعهم و 18% متغيبون باستمرار. معناها من هذه نسبة الوطنية، هذه نسبة الوطنية عموما. هو شوف رأي الكوارث موجودة عندنا هنا تسمى مع النشرة، ومقارنة كيف نطلع الفوق شوي تشوفوا يعني فعلا الإدارة التونسية كارثة كبيرة. لو وقت تمشي لتونس برشا ناس يعني نعرفهم تنقلوا من قبل باش يمشي يقضي عندها أوراق باش يقضيهم في تونس، لكن للأسف الناس يا إما تدفع فلوس باش تريق الورقة متاعك، ما تدفعش فلوس اقعد 3 أيام و 4 أيام باش نجم تقضي ورقتك. معناها نزيدوا على هذا بالقسم انه كان اضاف السيد اللباوي في تصريح لصحيفة الصباح الاسبوعي انه الدراسة الميدانية اللي أنجزها الاتحاد العام التونسي للمرفق العام والحياد الإداري في بين اللي عملها بين 2014 و2017 كشفت إنه الساعات المقضاة بالعمل يوميا لكل موظف على كامل الفترة هي 4 ساعات و34 دقيقة، معناها من 4 و34 دقيقة من جملة 8 مش برشا. أما عدد مرات مغادرة مقر العمل لغرض غير مهني لكل موظف على كامل فترة العمل يتمثل في 0.86 مغادرة في اليوم. يعني هذا حسب الدراسة اللي كانوا أعدوها. وتعود أسباب المغادرة العمل إلى الإضرابات 31%، خلاص الفواتير، معناها إنسان ماشي يخلص في فاتورة الغاز مثلا وإلا فاتورة الضوء وإلا فاتورة المي 28%، واستلام الأبناء من المدارس اللي هي موجودة ياسر زادة 26%، والخروج للمقهى 12%. معناها هذه تتقسم ثلاث مش محسوب عندهم هذه تونس في الوحدة. هي عموما يعني النسبة يعني ما تحتاجش ان باش نشخصوها خاطر نعيشوها الناس الكل كي ما بعد باش يقول لك بعد الحصة راديو نفزاوة هو يتهجم على الإداريين وهو راديو نفزاوة ما هو ديما كما قلت لك ما نحبوش نكشفوا ديما الواقع متاعنا، ما نحبوش نحسنوا من الواقع متاعنا. رانا اليوم احنا صوت من أصوات اليوم المواطن وصوت من أصوات الشارع. اليوم وقت اللي نتحدثوا هيك نحبوا على الإصلاح، نحبوا على الحلول اليوم، وهذه ديما رسالة نبعثوها ديما للمسؤول اليوم. وخلينا كيما عملناه زاد جربنا عمنا وشفنا من السونداج اللي عملناه على أحسن الإدارات، وفما كانت بعض الإدارات صوتوا لها اللي كانت في المراتب الأولى وخذت يعني تكريم من إذاعة نزاوة. لما لا اليوم زاد نشوف مبادرة أنه مثلا الإداري الممتاز وفي اللي الشهر يبقى يخدم في اللي يبقى يخدم في الوقت متاع، لما لا ما تكونش بادرة من المبادرات إن شاء الله. بالقاسم إذن ما زلنا معكم الناس كل تنجموا تشاركونا موضوعنا اليوم 75 493 859. هو موضوع كما قلنا هي الإدارة واحترام توقيت العمل في ولاية إقبيل. كما ذكرت بالقاسم أنه اليوم راه كيف نقوله احترام أو غير، أما فما موظفين يعني ما يحترموش، زادة راه ما مش باش نعمو مش حنين نتحدثوا على الموظفين اللي ما يحترموش. دونك نعرفوا فما موظفين محترمين الوقت متاحهم قاعدين يأدوا في واجبهم يعطيهم الصحة ونشكروهم على ذا، وإن شاء الله معناها يكون في مزان حسناتهم. احنا اليوم نتحدثوا على الموظفين اللي يتغيبوا على على العمل متاحهم وما يحترموش مش التوقيت. لهني كانت عندنا تجربة بسيطة ياسر، وخلينا اليوم يعرفوها برشا ناس، وخليني بعد إذن أصحابي كل في الراديو خليني زاد على المباشر نقول السبب نتاعها. كانت عندنا فقرة اسمها البيروليك. البيروليك كانت يعني الفكرة والإعداد متاحها كان شنو الهدف متاحها، إن نشوفوا المسؤول اليوم هل أنه ينجم يوصل للبيرو متاحها في التوقيت المناسب أو لا، اللي هو كان التوقيت 8 وبعد 8:30. حاولنا أن معناتها كل مرة ندق الباب على إدارة، لكن للأسف لقينا مشكل كبير، لقينا اللي بدوا يتقلقوا برشا بدوا يتقلقوا منها برشا، وأصبحت فما شكاوي على البرنامج هذايا، وأصبحت فما برشا إحراجات على البرنامج هذايا. علاش؟ لأنه اليوم إذا كان المسؤول ما يجيش في الوقت ما عادش تلوم اليوم على الإداري، او الموظف العادي اليوم انه يجي في الوقت متاعه ويكون المسؤول على الوقت متاعه. بربي فما حاجه بركه بالقاسم نحب نضيفها ونخرج فاصل، انه تقريبا 3 ايام 4 ايام التالي معناها نخدم في مكان معين، شفت معناها سياره اداريه مستعمله لاغراض معناها في وقت توقيت اداري وفي غرض فلاحي، يعني خارجة من غابة، هذا برشا حشيش وبرشا حاجات. هذه غلطتك انت ما صورتهاش. دونك شوف هذه احنا اليوم نتحدث خاطر في توقيت اداري وسيارة ادارية. اليوم هني دعوة اولا لرأس الموجود في على الولاية ذي اللي هو السيد الوالي وبقية المندوبين والمدير الجهوية. مخديتش حتى المتكلم تاحها يا رسول الله صحفي راك. الادارات الجهوية معناها انها تأخذ معناها النداء هذا بعين الاعتبار، لانه اليوم كيف نتحدث على احترام للتوقيت راه نحترم زادة الوسائل الإدارية الخاصة بالإدارة. باش نخرجوا فاصل بالقاسم في صافيسة وراجعين باش نكملوا في موضوعنا. حبيبي وكان السلامة والقلب نسيه السلامة والقلب نسيه واللي سابنا قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه اللي باعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه من امتى بيفرق لنا من راحة ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده من الفل ورضا ومش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة رجعنا لكم من جديد اللي بعنا خسر دلعنا هكا قال معنا رغب علامة دونك نوصوكم الناس الكل ديما رد بالكم معناها من المبيعات وخليكم ديما برونشي على 100.9 FM موصين معكم حتى للستة متاع العشية في فوروم نفزاوة لليوم كما قلنا بين الأخبار والاستضافات والمواضيع اللي نحاولوا كيفاش نناقشوها مع بعضنا ونناقشوها معاكم زادة في انتظاركم ان شاء الله انطلاقا من 5:10 دقائق باش نتحدثوا على النميمة في الوسط المجتمعي امتاعنا. دونك خليكم ديما برانشي وشاركونا وكلمونا على 75-499-859. بالقاسم رجعين في موضوعنا، نتحدث على الإدارة واحترام التوقيت الإداري في ولاية إقبيلي، وكنا طرحنا معناه العدد عدد بعض الأعداد أو بعض الأرقام اللي سواء كانت اللي أطلقتها معناه إذاعة نفزاوة عبر صفحة الفيسبوك، وإلا حسب الاتحاد العام التونسي للمرفق العام والحياد الإداري. اليوم ما شفناش تقريبا حتى تحرك سواء كان من الإدارة وإلا من وإلا من النقابات في معناها لردع مثل هذه يعني المخالفات وهذا التجاوز اللي معناها ما يجوزش، خاصة بعد الثورة، خاصة وأنه الناس الكل نعرفوا اليوم أنه الثورة قامت على الفساد، قامت على المحسوبية، قامت على الأشياء هذه، وعدم احترام معناها توقيت العمل يعتبر من الفساد. هذا نوع من أنواع الفساد، لكن للأسف في بعض الإدارات، باش ما نعممش كما قلت في البداية، يعني البعض ما يحترمش القوانين التوقيت الإداري، وكما قلت معناها خلينا نحكو بالوضوح. اليوم وقت يكون فما مسؤول يعني يراقب التوقيت الإداري في الصباح، يجي أعطيني كراس الحضور الصباحي، توقيت الإداري، نشوف التوقيت نتاع الصباح ويشوف توقيت المغادرة، توقيت الدخول وتوقيت المغادرة. اليوم أكيد جدا اليوم أنه الموظف يحترم التوقيت بالسيف عليه عفوا، لأنه إذا ما احترمش التوقيت هذا أكيد أنه بشي تخصم له من أياماته، بشي تصير له مسائلة. إذا كان اليوم الإداري ما يطبقش القانون هذا أكيد جدا، وإلا يغطي زادة، وإلا يغطي باش يكون فما تسيب. فما بعض الإدارات، فهمي نعرف بعض الإدارات بغير ما نذكر الأسماء، اتطبق في القانون ذي حرفيا، وفما بعض الإدارات للأسف ما فماش تطبيق للقانون القانون ذي. ونشوفه اليوم شكون المضر الأول؟ المضر الأول أكيد جدا المواطن، كما قلت بكري الشعار أرجع غدوة، الريزو طايح أو إلى غير ذلك، يعني يبقى هو يعاني في المشاكل هذه. وهذا ما يمنعش زادة ديما كما قلت فما بعض الإدارات اللي عندها مشكل زادة مع التجهيزات، عندها مشكل أيضا حتى مع السلطة الفوقية، مش معناها المركزية، أيوة تكون عندها يعني مربوطة الوثائق هذه بالسلطة المركزية اللي تخلي المواطن اليوم اللي يبعد على العاصمة أكثر من 500 كيلومتر متعطل اليوم في بعض الوثائق، وتخليه تقريبا مدة شهر أو أكثر من شهر هو متعطل على الملفات اللي يحب يقوم بها. هذا مشكل من المشاكل اللي يعانيه المواطن وتعانيه أيضا الإدارة. تعني الإدارة فقط تنذكروا بالقاسم قبل ما نتعدوا للموضوع فكرة ونقاش، أنه حسب الاتحاد العام التونسي للمرفق العام والحياد الإداري اللي كان معناها قام بدراسة بين 2014، المدة بين 2000 الزمنية بين 2014-2017، وتقول تعود أسباب المغادرة حسب الدراسة ذي إلى العمل معناها مغادرة العمل إلى الإضرابات بنسبة 31%، معناها فما برشا عباد ما يحضروش في الخدمة متاعهم على خاطر فما برشا إضرابات، النسبة ذي 31%، فما برشا عباد يخرجوا معناها من الخدمة متاعهم باش يخلصوا يعملوا حاجات خاصة بهم، يخلصوا الفواتير مثلا، قال لك هذه النسبة ذي موجودة ب 28%، واستلام الأبناء من المدارس بنسبة 26%، والخروج للمقهى اللي هي مش برشا معناها خاطر حسب ما نشوف برشا النسبة، ولكن حسب الدراسة هذه نسبة الخروج إلى المقهى هي بنسبة 12%. والله ما نعرفش، أنا باش نختلف شوي مع النسبة هذه اللي تقول معناتها النسبة الكبيرة أنه يكونوا يعني يغادروا مقر العمل متاعهم للإضرابات، ولو أنه يعني نشوف فيها تهويل شوي العملية دي، صحيح شفنا بعد الثورة فما عدد إضرابات، شفنا صحيح هذا العمل النقابي اللي نحترموه، لكن الحقيقة يعني النسبة الكبيرة نشوفوها أكثر للمغادرة هي إما للمقاهي أو كما ذكرت يعني لاستخلاص أو لقضاء، خلينا نقول قضاء بعض الشؤون المنزلية، هذه نشوفوها برشا ونعيشوها تقريبا يوميا مع الموظفين. واضح بالقاسم، إن شاء الله على كل في قادم الأيام تتحسن هالفكرة ذي، لأنه اليوم راهو الخدمة كيف تخدم 8 سوايع كيما هو في العقد متاعك وكيما أنت ملتزم معناها بينك وبين الإدارة الموجودة، راهو هذاك معناها هذاك الواجب أولا، هذاك القانون، وهذاك زاد معناه غدوة باش تتحسب عليه، لأنه ذيك نوعية أو نوع من نوعية الفساد. لأنه اليوم كي تخدم أربع سوايع وأربع سوايع تمشي تقضيهم معناه في حوايجك الخاصة، وفما مواطن آخر معناه تلقاه يستنى في وسط الإدارة ويعلم به ربي معناه كيفاش، دونك هذيك باش تتحاسب عليها، تتحاسب عليها اليوم إذا كان فما إدارة قوية وفما قانون معناها الناس تطالب ونعرفوا اللي راو لدى المواطن اليوم يتحمل مسؤولية. المواطن اليوم كي يمشي الإدارة وما يلقاش راو ينجم يقاضي، ينجم يعاين معناها يهز مع هذا المنفذ ويعاين المكان اللي هو ما فيش معناها إداريين ويتقدم بالشكوى متاعه. ونعرفوا زادة فما إداريين معناها معناها إداريين اللي هم يخدموا بضمير وموجود منهم برشا حتى ذوما، ونحيوهم وإن شاء الله ربي يعطيهم القوة معناها ويكونوا معناها يردعوا هالحكايات هذه. زاد هذوكم زاد برشا منهم تشكوا وعلى الأقل كلموني شخصيا أنه فما العديد من الأقسام معناها في الإدارات متاعهم مش قاعدة موجودة، مش قاعدين يخدموا. فما يقول لك اللي ما يجيش أصلا معناها مش حتى يجي ساعة وإلا مش، فما شكون اللي مثلا تخدم معاه في نفس الإدارة تكون معاه مرته وإلا معناها قريبته وإلا قريبة وإلا كذا، ويولي يغطي عليه ويتستر. هذا كل موجود اليوم في الإدارة، إن شاء الله نشوفه تحرك في على مستوى القانون والإدارة. هي ثقافة، كلها ثقافة. إذا كان اليوم تكون عندنا ثقافة الشكوى والاسترجاع الحق، وقتها النجم نتحدثوا على الإصلاح. لكن مادام ما امتلكناش الثقافة ذي بصراحة اليوم ما نجموش نتحدثوا اليوم على تقصير في أي مكان من الأماكن العمومية، لأنه إذا أنت اليوم ما تكلمتش على حقك ما تنتظرش إنسان آخر يجي يتكلم على حقك. واضح بالقاسم، إن شاء الله الناس الكل تكونوا معناها استفدتوا بالفقرة دي. إن شاء الله اللي عنده أي حاجة ينجم يحب يقدمها وإلا يحب يطرحها في الموضوع هذا وفي فقرة قبل اليوم، النجم ديما تتصلوا بينا على 75 490 950، ننسق معاكم ونعدوها مع بعضنا. كما قلت لكم فوروم بالنسبة لنا من الاثنين حتى للخميس. بعد شوي باش نتعدوا الفكرة ونقاش وباش نتحدثوا على النميمة اليوم في الوسط المجتمعي، في الوسط المهني، في الوسط معناها اللي موجود. لكن إذا كان فما زهير، إذا كان عندنا قصة تتحدث على العمل، إذا كان موجودة نجم نعدوها إذا كان حاضرة. مش حاضرة مش مشكلة، مرة أخرى نجم نعدوها زهير به نتحدث قصة صغيرة بالقاسم، أربع دقائق باش نسمع مع بعضنا على أهمية العمل في حياتنا وراجعين. عمرك سألت نفسك هو ليه في ناس معينة اسمهم هيفضل خالد في ذاكرة التاريخ؟ سألت نفسك قبل كده هو ليه الخوارزمي وابن سينا والرازي وغيرهم لسه ذكراهم موجودة لغاية دلوقتي؟ طب سيبك من ده كله، احنا ليه لغاية النهاردة مبهورين بأعمال الفراعنة مع ان مر عليها آلاف السنين؟ الإجابة ببساطة لأنهم اشتغلوا واشتغلوا بجد وحبوا الشغلانة اللي كانوا بيشتغلوها. طب عمرك سألت نفسك انت عايز ايه وعايز تشتغل ليه؟ ولا الموضوع بالنسبة لك تحصيل حاصل وحاجة مفروض عليك وخلاص؟ بص خليني بسط لك الموضوع حبتين. بعد ما بنتخرج بيكون قدامنا طريقين، طريق طويل وصعب وكله طبعاً، لكن في نهايته في لمبة منورة، وفي برضه طريق تاني طويل وكله مطبات بس كل غيوم ومش واضح له اي معاني. في ناس بتختار الطريق اللي ملوش اي معاني وبيفضل مستني الفرصة، مستني بس ما بيتحركش، وحتى لما بتجيله الفرصة بيتنك عليها وبيشوف فيها مليون عقدة. المرتب قليل، شكلي الاجتماعي مش ده اللي انا كنت متوقعه، صراع نفسي، حياة كئيبة، أنا كده ومش هتغير، هو أنا تعبت ودرست عشان في الآخر أبقى كده؟ مش مقبول. في واحد بياخد القرار حتى لو القرار صعب، قراره انه هيكمل لغاية اخر المشوار عشان يوصل للمبة المنورة في نهايته، وبيفضل يعافر ويعافر وما عندوش مشكلة حتى لو هيشتغل اي حاجة وباي مرتب عشان يوصل في الاخر لهدفه. ويوم ورا يوم بتثبت له الايام ان قراره كان صح وانه ما فشلش ولا حاجة، بالعكس اللي غيره كان معتبره فشل هو اللي وصله للنجاح. على فكرة الاتنين مشيوا طريق، لكن في واحد وصل لنهايته وواحد وقف يبص عليه من بعيد. اللي وصل للنهاية وصل للهدف وبقى هو نفسه قصة نجاح، والتاني وصل للنهاية برضه بس نهايته من العالم لأنه بقى نموذج وقصة فشل. مفهومنا عن الشغل انه لازم يكون سهل وبسيط وبيجي بسرعة، وما فكرتش انه مفيش حد ندم على مجهود ابدا، لكن في ناس كتير ندمت وبتندم على كسلها. احيانا المكسب والخسارة بنربطه بالنجاح والفشل، والحقيقة ده مش صح، لانه كل نجاح اكيد مكسب، لكن مش كل فشل هو في حقيقته خسارة. ممكن بعد الفشل تبدأ من جديد وتنجح. ممكن تكون شايف ان افعالك ودورك صغير، بس خليك عارف ان الدور الصغير ده ممكن تغير بيه العالم. عدم نجاحك في مهمة او دور مش معناه نهاية العالم بالنسبة لك، لانه ببساطة الهزيمة عرض مؤقت، ويأسك من اعادة المحاولة بيخليه عرض دائم، واللي ما يشتري يتفرج. الشغل مش مهنة ولا واجب، الشغل ده حياة وروح بتعيش فينا وبنتعيش بيها. الشغل دور وصاك بيه ربنا علشان تعمر الأرض وتخلي الحياة مستمرة. إذن هذه قصة صغيرة على العمل وأهمية العمل. إذن الناس الكل إن شاء الله تكونوا معناها إن شاء الله تتبدل فكرتنا للخدمة، خاصة كي نتحدث على الخدمة بالجسم الناس تلقى صباح خارجة معناها كسالة، خارجين شتي عدي النهار، خارجين معناها الناس كل تأفف، وآخر النهار تلقاه وآخر النهار ما تلقاه أربع مرات خرج للقهوة ومرتين مشي وفي الآخر تعب على الآخر اللي معناه تقريبا ما حصلش ساعة متاع خدمة. إن شاء الله تتبدل النظرة دي إن شاء الله. وديما نرجع ونقول فهمي الهنين من عمموش الكلام على أكيد الناس الكلكية. أكيد احنا اليوم نتحدث على فئة معينة، فئة فما فئة معينة هي اللي انسلطوا عليها الضوء. إن شاء الله الناس دي يكون عندها ضمير. إن شاء الله أكيد كل إنسان فينا يغلط، مفهمش إنسان معصوم من الخطأ، لكن إن شاء الله الناس دي تفيق على الأقل وتخاف ربي في خدمتها، وإن شاء الله يحللوا كما نقولوا حلوا خبزتهم باحترام توقيت العمل إن شاء الله. بالقاسم هذه الكل تمنياتنا معناها خاصة في بداية 2019 إن شاء الله تتحسن الخدمات الخاصة بالعمل في الإدارات وفي كل المجالات. دونك خليكم عندي برانشي 100.9 أفهم باش نرجع معاكم بعد باش نتحدثوا على النميمة. والجساري غني لكم ورجعين. سوا. فكرة ونقاش 5:25 دقيقة عن نفزة وفاء. مرحبا بكم الناس الكل اللي التحقت بينا على 100.9. ما زلنا معاكم تقريبا نصف ساعة توصلنا على نهاية موعدنا اليوم في برنامج فوروم حتى لستة باش نكون معاكم في موضوع اليوم فكرة ونقاش. نتحدث على النميمة بلهجتنا وبلغتنا هي القرضة. دونك اليوم كما نعرفوا معناها العادة السيئة ذي معناها توصل انها تعمل برشا حاجات ماهيش باهية. اولا توصل انها تفسد العلاقات وتهدر الوقت وتضيع الناس وتخرب بيوت كما يقول المصري معناها, وتعمل برشا حاجات ماهيش باهية. دونك عندنا ميكرو تروتوار كانت خدمتها لنا زميلتنا فاطمة جعيدي. نسمع بعضنا شنو قالوا الناس في النميمة ورجعينا. النميمة القرضة شو رايك فيه؟ القرضة موضوع طويل برشا وعام, ماهوش في بلاصة واحدة معناها. تقرض انت ولا ايه؟ اكيد معناها انت تحب تقرض ولا اللي بحذك يجبرك اللي انت تقرض؟ والله ولد حاجة كلاسيكية معناها بالنسبة للنميمة والقرضة لغتنا الدارج حاجة عادية معناها. صاحبك يبدأ بحذاك بعد ما يمشي تجبد عليه, ولا في حتى أخوك ساعة يبدأ بجنبك يفوتك تعطيه الكلاط. ايش رأيك في النميمة؟ القرضة والله قبل بحكم الفراغ متاع نساء ما يلقوا ما يعملوا يبدو يقرضوا, أما تو ولت حاجة عادية ولت نساء ورجال. ايش رأيك في القرضة في النميمة؟ ايش رايك في النميمه اخوي؟ والله النميمه تقريبا هي منهج حياه الناس كلها تعيش بها النميمه. انت تقرض والله؟ انا الحق ما عنديش وقت حتى باش نقرض اصلا. وكي تقرض مع مجموعه اسك المجموعه هي اللي تخليك تقرض والا انت بالطبيعه معنا مش هتفيك؟ هو والله اذا ما فماش مجموعه ما عندهم التوجه هذا حتى واحد ما يقرض راهو. المجموعه هي اللي تخليك تقرض بالسيف. ايش رايك في القرض؟ النميمه حرام وكهو راكش نقول انت تنم ولا ما تنمش؟ خطين يا اخويا. ابدا كان قرب كل واحد وربيته كانك تربيت عليها باش تقعد فيك ما تربيتش عليها باش معناها ماكش عايش مع المجتمع انت اثار. لازمك تعرف كيفاش تعيش مع المجتمع. ما انت جميع كان قعدت في قاعده وقرضت معني مش جميع صحيح تسمع بيت يقرضوا اما حتى انت تحطه في بالك مثال قاعدين احنا مع بعضنا تو يقرضوا في واحد. إذن هذا كان رأي الناس في النميمة كما تحدثنا إنه النميمة ذي معناها تنجم تعمل معناها تفسد برشا علاقات وهي بطبيعتها معناها تهدر الوقت. نتحدث اليوم على النميمة وهي موضوع فكرة أو نقاش باش ناخذوها. أولا النميمة في المجتمع وإذا كان ننطلقوا معناها نجم ننطلقوا بالجسم من المحيط متاعنا معناها المصغر العائلي إلى وصولا معناها بين الدول وقاعدين نشوفوا في بعض الإشاعات وبعض الحاجات معناها اللي تصير بين الدول. نتحدث زاد على النميمة في الوسط المهني واللي هي زاد خطيرة وأخطر تنجم زاد توصل حتى إلى إفلاس شركات وإلى معناها غلق بعض الشركات اللي معناها وتتحول معناها شركة تكون في معناها في نقطة قوة إلى أن توصل يضربها معناها شيت تجي في آخر الترتيب معناها في بين الشركات الأخرى. نتحدث اليوم كما قلنا على النميمة واللي من أسبابها فساد القلب فساد اللسان الجهل معناها معناها الجلوس خاصة في مجالس أهل السوء والعياذ بالله معناها من أهل السوء ضعف الإيمان الرغبة في الدنيا والزهد في الآخرة عدم النصيحة ومعناها ونتبع وكيف نقولوا كما قال كنا نسمع بكري قال لك كان كيف نقعد في جلسة معناها نتبع الناس وكل تولي تحكي ولي نتبع فيهم وكل شيء. دونك الكبر والتعالي هذه تقريبا من أهم أسباب النميمة واللي توصل كما قلنا معناها إنها تكون ساعات الواحد ينم لغرض أو لدون غرض. ساعات الواحد إنسان ما يشعرش اللي هو قاعد يقول يعمل في حاجة مش باهي لكن تجبد في موضوع يولي يحكي في قهوة وإلا في عرس وإلا في ما عارف شوين يبدأ يحكي في مواضيع اللي هي باش تضر بالعباد. تعليق يجلس والله موضوع كبير برشا وظاهرة متفشية في المجتمعات العربية برشا. حبيت نذكر اليوم انه من الظواهر السلبية هذه ونقول قاتل الله النميمة والنمامين. النميمة فهم اليوم نعرفوها أسوأ صفة تكون موجودة في الإنسان واللي هي نقل الأحاديث من شخص إلى آخر وهي من أبشع الجرائم الخلقية واخطرها في حياة الفرد. النميمة كان ذكرها ربي سبحانه وتعالى في القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. يعني القرآن كان أعطانا تفسير واضح للنميمة كان يعني من الدين مفصلش على هذه الظاهرة واللي تأكدت تاريخيا أنها موجودة منذ القدم موجودة. هذا يخلينا اليوم نطرحه أكثر من سؤال اليوم كيفاش نجمو نقاوموا الظاهرة هذه اللي تفشت في المجتمعات العربية وأصبحت يعني مظهر من مظاهر يعني تدمير العلاقات الإنسانية تدمير الأسرة تدمير العلاقات الأخوية تدمير العلاقات الإنسانية في العمل أو خارج العمل يعني الظاهرة كبيرة برشا اللي هني يقولوا ممكن نوعا ما الإنسان كيف يبتعد على الدين متاعه وما عادش يخاف ربي يولي يتغول في المواضيع هذه السلبية والإنسان يعني في بعض الأحيان يخطئ في بعض الأحيان يعني تكون عنده زلة لسان في بعض الأحيان يخطئ ينجم يعني ينم في إنسان، لكن خير الخطئين تكونوا التواب منهم، والإنسان اللي يكون تكون يعني ارتكب خطأ من الأخطاء هذه يتوب لربي ويحاول أنه يطلب السماح، ولهنا ما يكونش يعني تغول في هذه الظاهرة كما قلنا اللي أصبحت متفشية برشا في المجتمعات العربية. إذا بالقاسم إن شاء الله ربي يهدي يهدينا جميعا معناها على العادة هذه. أنت فاهمين بكري سمعنا في الميكرو تريتوار كانت سألت زميلتنا فاطمة، سألت أحد الأخوة وقالت لها أنت تقرض ولا إيه؟ خليني نوجه لك السؤال مباشر، تقرض ولا ما تقرضش؟ لا ما نقرضش. معصوم من المقرضة، من النميمة، لأن وقتي ديما معبى بالعمل. هي لا من الأسباب هزادة من الأسباب متاحة أنه الفراغ، الإنسان يكون عنده برشة فراغ يكون عنده وقت. وذكر حتى بكر في الميكرو تريتوار قال كانت في نسيك بل وصل ولت زاد الظاهرة عند الرجال. هو حتى في المجالس بالقاسم أحيانا معناها نجي في مكان معناها في مقهى ولا في حاجة، وتلقى مجموعة معناها يتحدثوا في موضوع ما يصلحش، موضوع معناها فلان وفلان، كي حتى تحاول انك تنهاهم الا تخرج من حذاهم دونك تولي مشكلة كأنها فيك، معناها كأنك انت عملت مشكلة. دونك هذه موجودة زادة اليوم في المجتمع متاعنا. فما تليفون يقول لي حاضر معنا خالتي زهرة. مرحبا بك خالتي زهرة. مرحبا بك، عسلامة. اش نحوالك؟ لباس شحالكم؟ منورين الحمد لله. ربي خليكم ان شاء الله. يخليك ان شاء الله. اذا خالتي زهرة اليوم موضوع عسلامة. اختي زهرة شني حالك؟ لبس عليك الحمد لله. عايشك خالتي زهرة. اليوم في فكرة ونقاش نتحدث على النميمة القرضة. الساعة انت عندك شوي ضربات ولا؟ اكيد كل واحد عنده ما في حدود يعني. ايوة واضح. بصراحة ما لهيش بالعبيد ما يسمع فيه. ايوة يعني ما لهيش حتى، اما كتواتي حاجة في اطار العائلة في حاجة يعني اكيد موجودة دي الواحد مش تينكر. اما باش نالها بعبيد مشوا ولا جو ولا عملوا ولا خدموا ولا زادوا ولا عملوا ولا معناتها يعيش على الشكوك ويقول نظن انا ترش قالوا نظن ترش عملوا نظن حتى ذيك خايبه ياسر في مجتمعنا. واضح. خالتي زهره يقولوا اليوم العاده ذي عند نسي موجوده بكثره، معناها اليوم انهم خاصه يقولوا نسي ما عندهم مش ما يعملوا يجوا يحلقوا مع بعضهم، معناها بعد لا يطيبوا الفطور وكل شيء وتلقاهم هذي فلان وهذي. صحيحه والله يا اخويا مش مسويه لعبي كان رشير والله نسي. بصراحه اني ما نكذبش عليك ما عنديش وقت باش نحلق مع العبيد حتى اخواتي والله العظيم كتواتي مناسبه هي العبيد تسمع وكل شيء. يعني ما ينجم الواحد راهو يلها ما يملى فراغ. هذوك ناس مرضى عنديني. ناس مرضى يبدو لهين بالعبيد هنا عملوا هنا دنوا هنا قالوا هنا ناس مرضى. واضح. بروحك ما يخش وقت غير يلقى وقت لعائلته ودار الواحد. واضح واضح. باش يمشي يحكي بالعباد الاخرى ولا يقرب في العطاء. وفما رجال عندهم حتى هم يروا امراه متعديه مثال يقولوا ذيك مرت من ولا بنت من ولا وان كانت ولا كذا. وفما رجال ما لوجوش الحق معناتها كيما نسي كيما رجال مش مسويه العطاء. خالتي زهره قبل يعني اكيد يعني تحسي الفرق بين القرضة في كيفاش كانت قبل وتو؟ قبل كانت اقل ولا تو اقل؟ والله حسب رايي تو اقل. تو اقل. تو الابيض ولات مشغل اكثر يعني. اما كان يجتمعوا في المعامل ولا في بلايص تلقى عندهم الاخبار اكثر. يعني ساعات حتى في المحيط عند حذايا وكل في اخواتي ولا في جيراني ساعات الحاجه والله بعد اسبوع ولا اكثر نسمع بوحده ولدت ولا حاجه هيك وقعت نساء. حتى اني ما عنديش وقت بصراحه من قبل زادر هاي اللي تسمع الحاجه ذي ما عنديش من قبل. واضح. حاجه بتاع مصلحه حاجه بتاعت عائلتيني معناتها تخص بيا بشوتي ولا اخواتي ولا حاجه باش نعمل فيها حل معناتها ولا نتدخل فيه. واضح خالتي زهرة يعطيك الصحة. إذا خليك معنا باش نسمع مع بعضنا خالتي زهرة. مصطفى الداعية مصطفى حسني شنو تحدث على النميمة ورجعية. ربنا أراد لأي مجتمع سواء كان مجموعة أصدقاء أو عيلة أو زوجين أو شركة إن المجتمع ده يقوم على الحب. قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. واحفظ القاعدة دي: كل معصية أخلاقية مفرقة بين الأحبة ومعكرة لجو السلام في العلاقات هي من الكبائر. وعلى رأس هذه المعاصي الأخلاقية النميمة. والنميمة غير الغيبة. الغيبة إن أنا أقول عليك كلام في ظهرك يضايقك، ذكرك أخاك بما يكره، ودي غلطة كبيرة. أما النميمة إن حد ينقلك الكلام ده. النميمة هي نقل الكلام المفسد بين الأحبة بين المجالس. وده النميمة يعني ليه دافعين مشهورين جدا. أول دافع بيخلينا ننم على بعض، يعني ننقل الكلام اللي بيزعلنا من بعض بين المجالس، هو الوقيعة المقصودة، إن أنا عايز أوقع بين اتنين فبقول له بيقول عليك. وده سمى رسول الله عليه الصلاة والسلام شرار الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله من هذه الأمة الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى، وإن شرار عباد الله من هذه الأمة المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. بص المشاؤون يعني في مجلس تقال فيه كلام سلبي على حد، حد هيمشي ينقله الكلام ده، ده معنى النميمة عند العلماء. السبب الثاني بعد الوقيعة المقصودة سبب إظهار المودة والخوف عليك. قال يعني أنا صاحبك بقى، ولما حد يتكلم عليك اتضايقت قوي، أنا من رجالتك بنقلك الكلام اهو. حسن البصري قال في المشهد ده كده: قال من نم إليك نم عليك. يعني اللي بينقلك الكلام السلبي اللي بيتقال عليك هينقل الكلام السلبي اللي بيتقال منك لغيرك. لأن اللي عايز يكسب قلبك يخدمك، مش ينقلك كلام سلبي يزعلك من الناس. وهنا كانت وصية ربنا واضحة: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. مناع للمحبة بين الخلق، وده اعتداء وإثم. أما الوصية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكانت في صورة تحذير من مفسدين العلاقات بسبب النميمة. وقبل ما أقولك التحذير، أنا بعناية شفت إخوات بيتفرقوا بسبب أن في أخ منهم بيتبرع بالتحذير من كلام قاله أخ على أخ عشان يكسب ود الجميع، يعني مع شوية تحابيش من الاستغراب والتعجب، إزاي يقول عليك كده؟ والتحابيش دي بتغر الصدور وتفسد تاريخ المحبة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم ما العضة؟ العضة عن الخطأ الفاحش. قيل: ماذا يا رسول الله؟ قال: النميمة القالة بين الناس، عمال أقول أقول أقول بين الناس وانقل الكلام السلبي. ويعدي النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين، وربنا يشهد الغيب اللي جوه القبرين دول، فيقول: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. يعني هما ما كانوش شايفينها أخطاء كبيرة، بس هي أخطاء كبيرة عند ربنا. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة دي كانت سبب في عذاب الأحبة وخراب البيوت وتفريق الناس اللي بينها تاريخ جميل. فزي ما هو كان سبب في خراب البيوت، استوجب ده عذاب في الآخرة إلا من رحم الله. فالموضوع كبير، نقل الكلام السلبي المفسد للأحبة بين المجالس. مع إن الشريعة جت بعكس النميمة، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول: لا خير في كثير من نجواهم، من كلامهم يعني، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإحنا مأمورين بنقل الكلام الإيجابي مش الكلام السلبي بين المجالس. إذن لو أنت بيسموه المصريين ودني، لو أنت بتدي ودنك لو سمحت ما تديش ودنك. ودنك دي تتحكم في قلبك مباشرة، هي وعنيك. أي كلمة سلبية هتسمح لحد ينقلها لك، اعمل حسابك إنها يقينا هتغير قلبك، إلا من رحم الله. فلو سمحت لا تسمح لأحد أن ينقل لك كلام سلبي اتقال عليك، وارفض وقوله لو سمحت. أنت كده بتعمل كبيرة في حق نفسك من أكبر الكبائر، وبتأذي قلبي وتفرق بين الأحبة. فاللي بيسمع ما يديش ودنه، واللي بينقل عايز أقول لك حذاري حذاري، لأن ربك سبحانه وتعالى لو عايز تكسب ود الناس بنقل الكلام السلبي قال يعني بتخدمهم، يعني ربنا ما بيحبش النميمة، وقال عليها من الكبائر. حذاري على مقامك في نفوس الناس اللي انت بتدور عليه، وحذاري على أخرتك اللي سيدنا رسول الله في البخاري ومسلم حذر من السؤال الشديد في الآخرة بسبب إفساد المحبة بسبب النميمة. فاللهم طهر ألسنتنا من النميمة، وحلي أنفسنا بالأخلاق الكريمة. إذن هذا كان موضوع فكرة ونقاش، تحدثنا اليوم على النميمة بالقاسم. كان موضوعنا اليوم اللي هو موضوع كبير، يعني يتطلب العديد من المدخلين والعديد من الـ يعني الـ الأعمال اللي تنجم اليوم معنا ترافق الموضوع هذا اللي طرقنا له تقريبا عموما يعني في 30 دقيقة. باش نخرج فاصل، سمية القيصر تغنيكم يقول الناس يا عمري، وراجعين باش نواصلوا برنامجنا. إذن سمية القيصر توصلنا الخمسة واثنين وخمسين دقيقة يقول الناس يا عمري. إذن أغنية مهدات لكم من إذاعة نفزا. وهيك بالجاسم وصلنا ختام حصتنا اليوم في أولى حلقات فروم نفزا في الموسم اثنين هذا. دونك كما سمعتوا الناس الكل تبعتونا، كنا تحدثنا على الإدارة واحترام توقيت العمل في جبلي لليوم، وتحدثنا زادة في فكرة ونقاش على النميمة، وهذه فقرات إن شاء الله باش ترافقنا في فوروم معناها مستقبلا. دونك الناس الكل اللي عنده أي إضافة وإلا عنده مقترح ينجم يتصل بينا ديما على 75 493 859، وإلا 75 490 950. إن شاء الله نتقابلوا غدوة بالجاسم في نفس إن شاء الله التوقيت. أكيد. وزاد حتى اللي عنده مقترح آخر فهمي ينجم يرسلنا كتابيا على صفحة الفيسبوك راديو نفزاوة. حبيت فهمي قبل من نغادروا الاستوديو حبيت تحية خاصة للمستمعة الوفية لإذاعة نفزاوة سارة بن ميلود. سارة بن ميلود قولها رانا توحشناك برشا، توحشنا صوتك برشا، وإن شاء الله ربي يشيك يا سارورة، وإن شاء الله تكوني موجودة بحذنا في أقرب فرصة. هو على ذكر التحية بالجاسم، خلينا على الأقل نبعث بعض التحية لصديقنا مراد اللي كان اتصل بنا تويكا وما نجمناش ناخذوه معنا. كل الأصدقاء أصدقاء الإذاعة فاطمة طرابلسي زادة اللي معناتها بعدت شوية الفترة ذي على الإذاعة، إن شاء الله في القريب العاجل تكون معنا فطوم وتكونوا والناس الكل زادة اللي تسمعوا فينا. موعدنا نتقابلوا في اليوم العالمي للإذاعة 15-16 فيفري 2019، باش تكون على الأقل فرصة باش نتلاقوا الناس الكل ونجموا نحكوا في كل المواضيع ومختلفها. دونك تحية لكم الناس الكل تسمعوا فينا ديما على 100.9 FM. غدوة نتقابلوا في نفس على نفس التوقيت في نفس التوقيت وعلى نفس الموجة حتى للستة. خليكم ديما معنا في برمجة موسيقية خاصة. صباح الخير.